في عالم خيالي خيالي هبني مدينة على مزاجي في عالم خيالي خيالي هبني مدينة على مزاجي غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني عالم خيالي مجرد من الحساب خد وهات الحسابات أصل تعبنا اللي فات اللي فات فات مات احرق كتاب الذكريات تخيل غمض عينيك مع المزيكا روح واحلم بمكان أمام فيه بأسرارك ممكن تبوح اوعى تبقى آخر عائل جوه عالم مجنون اسرح بالخيال وسافر بره حدود المعقول لو معايا في أمنياتي يلا وياي أقول صاحبي ما تيجي نروح نتوه في رحلة بعيدة يمكن مركبنا توصل لسبيلة في أرض جديدة في الحقيقة مش مضمونة النتيجة بس أكيد في يوم هيحصل والحياة تبقى سعيدة العمر ما يكفيش مش حملة ضايعة في لهم مني دلوقتي ولا عمل حساب بعدين ضيعنا وقت كتير بنراضي ناس تانيين مش حملنا التأنيب ولا صعب على نفسي وعلى فين هنروح ما بقتش فارقة رجوع لو بس اكون مبسوط ده اللي هاممني تعبت من التدوير انا عايز ابقى بخير واهرب من التفكير لمكان يطمني بعيد عن وسائل التواصل عن الود الكذاب اللي في عالمنا حاصل بعيد عن اللي قاصد يكون بكلامه حاصل مكان عند حد خلت كلامه قلبه باهت رقت الدنيا صد عينينا لما لبنا فاقت بانت حقيقتنا ايه لما المشاعر ساقت راجع اراجع نفسي بما امشي وباعت جايز اجتاز المحنة وسامحني اللي عايز بعيد بعيد عن اي شر السبب في وجوده بعيد عن اي خير عملته عشان اقوله بعيد هناك في ارض جديدة بعيدة تانية بعيد عن النفوس السبعة والاطماع الفانية مين اللي شاف قلبي ويعرف اللي فيه نفسي اللي عمله ما بقاش مكبر عليه الوقت كأنه واقف ما بقتش احس بيه لكنه بان في شكل كبرته ده الغريب اكسر حاجات واخسر حاجات اكتر ويا ريتني سبتها مهزوم يبص على الدموع يفشل في انه يعدها جايز بقيت مسجون في كدبة اللي كدبتها كل لما اقول عايش بلاقي الخوف بيثبت عكس ده وعلى فين هنروح ما بقتش فارقة رجوع لو بس اكون مبسوط ده اللي هاممني تعبت بالتدوير انا عايز ابقى بخير واهرب من التفكير لمكان يطمني هنروح ما بقتش فارق رجوع لو بس اكون مبسوط ده اللي هاممني غصب عني بهرب من كل حاجة مني غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني غصب عني عالم خيالي خيالي هبني مدينة على مزاجي في عالم خيالي خيالي هبني مدينة على مزاجي غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني غصب عني غصب عني بهرب من كل حاجة مني